قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أفادت الآية الكريمة أنه لا بد من الابتلاء ولا بد من الاختبار، حتى إذا اشتدت الأمور وبلغت ذروتها في الشدة أتى الفرج من عند الله سبحانه. فالأمر وصل برسل الله الكرام هنا إلى أن يقولوا مع المؤمنين بهم متى نصر الله. قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب. ونحوها في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في آيات سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فلا بد من الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. فلا بد من الابتلاء ولا بد من الاختبار، ولكن لا يأس أبدا من رحمة الله. فالأيام دول يداولها الله سبحانه وتعالى بين الناس، ولن يغلب عسر يسرين، كما قال أئمتنا وعلماؤنا مستدلين بقول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلا يجدر بنا أبدا في هذه الأجواء أن نيأس من رحمة الله، ولا أن نلقي برايات الحق حتى يدنسها أهل الباطل، بل لا بد أن نحمل رايات الحق مقبلين غير مدبرين، ناصرين دين الله، ناصرين سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مستعينين بالله عز وجل على ذلك. ودائما وأبدا تأتي البشريات، ولكن تأتي مع تمسك بكتاب الله وتمسك بالحق وثبات عليه. أما ترك الحق والانفضاض عنه فذاك نذير شؤم ونذير بلاء، والعياذ بالله. لا ينبغي أبدا أن نيأس من رحمة الله ولا أن نقنط من رحمة الله، فهذا مبتغى الشيطان منا. ونحن نوقن أن اليأس من رحمة الله كبيرة من الكبائر، وأن القنوط من رحمة الله كبيرة من الكبائر. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا يأس أبدا، أنك إذا استسلمت لليأس فقد وقعت فيما ارتجاه الشيطان لك، وقعت فيما طمع الشيطان فيه منك، فلا تيأس أبدا. وقد قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا يظن أن لا انكشاف للشر أبدا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، أي لكن المصلون ليسوا كذلك، إنما المصلون الذين هم على صلاتهم دائمون يوقنون أن كل أمر له مستقر، كما قال تعالى وكل أمر مستقر، يوقنون أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، متى يأتينا نصر ربنا، ويصل الأمر برسل الله الكرام إلى أن يقولوا متى نصر الله. قال تعالى ألا إن نصر الله قريب. ثم قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. هنا السؤال عن مصاريف الإنفاق بدليل الإجابة عليه، فكثيرا ما يأتي السؤال عاما في ظاهره لكن يراد منه شيء مخصوص. فعلى سبيل المثال قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذا سألك عبادي عني عامة، هل إذا سألوك عن أسمائي وصفاتي، هل إذا سألوك عن أحكامي وأوامري ونواهي، أم عن ماذا؟ فقولوا فإني قريب فيه دلالة على أنهم سألوا عن القرب والبعد، أفادته إني قريب. فهكذا السؤال هنا ماذا ينفقون، المراد به لمن النفقة، لمن النفقة. قل ما أنفقتم من خير أي من مال فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. ليس المعني هنا الزكاة المفروضة، فزكاة المفروضة لها مصاريفها وضحت في صورة براء التي هي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. أما هنا فالمراد بالنفقة نفقة التطوع، نفقة التطوع، لأنه بالإجماع لا يصح أن يخرج الشخص زكاة ماله الواجبة لأبويه، لأن الأبوين الفقيرين ممن يلزمك الإنفاق عليهم، الأبوان الفقيران يلزمك الإنفاق عليهم ولا تحل لهم الزكاة. فلذا فقوله يسألونك ماذا ينفقون ليس بمنزل على زكاة الفرض، إنما هي صدقة التطوع. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن نحو من هذا فأجاب أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. فالأبوان أولى من غيرهما في حال احتياجهما، أما في حال استغناء الوالدين فهل الأفضل أيضا الإنفاق عليهما، أم أن الشخص ينظر إلى المقامات الأخرى وإلى أهل الاعتياج الآخرين. الظاهر والله أعلم أن الأبوين إذا كان من أهل الاستغناء فغيرهما أولى منهما، إنما يعطيان ما تجبر به الخواطر وتسد به الخلات، والله أعلم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير، كلمة الخير كثيرا ما تأتي في كتاب الله عز وجل ويراد بها المال، ومنه قوله سبحانه وإنه لحب الخير لشديد، وقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي إن ترك مالا. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كذا قال ربنا، قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فكم من أمر نكرهه وفيه كل الخير لنا، وكم من أمر نحبه ويحمل كل شر والعياذ بالله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فيكم من يكرهه لأن أطفالا تيتم ونساء ترمل وأموال تفقد وجروح تحل بالمقاتلين، ولا تخفى ما وراء القتال من بعض الابتلاءات في الدنيا. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم. ما وجه الخيرية؟ الخيرية دنيوية وأخروية. فالخيرية في الدنيا أن العدو يصد وتحفظ حوزتنا ويحفظ مالنا وأبناؤنا ونساؤنا وأنفسنا، كل هذا يحفظ، كل هذا يحفظ، لأن العدو إذا رأك ستقاتله فكر كثيرا قبل أن يقرر غزوك. العدو حتى في الدنيا على مستوى الأفراد، إذا كنت شخصا عنيدا قويا لا تستسلم، وجاءك مجرم من المجرمين في بلدك وجاء يفرض عليك إتاوة، قلت أنا لا أعطيك شيئا، سأفعل بك افعل وأنا مستعد للموت، حينئذ سيفكر كثيرا في الهجوم عليك أو التطاول عليك، لأنه وجد شخصا قويا أمامه، وإن لم يكن قوي البنية لكن قوي الإرادة وقوي العزيمة، فسينصرف عنك إلى شخص آخر من الخنوعين الذليلين يسمع له ويطيع. فقبل أن يفكر في عمل أي شيء ضدك سيفكر كثيرا كثيرا في قبل أن يعتدي عليك، سيفكر كثيرا. أما إذا وجد منك خوفا واستسلاما فسينزل بك بأسا، سينزل بك بأسا. وهكذا ليس على مستوى الأفراد، على مستوى الجماعات وعلى مستوى الأمم وعلى مستوى الشعوب. فهذه من الفوائد، أن بيضة المسلمين تحفظ وتصان، يصان رجالهم وتصان أبناؤهم وتصان نساؤهم وتحفظ بإذن الله أموالهم، هذا فضلا عما قد يتحصل عليه من الغنائم إذا نصرهم الله سبحانه وتعالى على عدوهم. كذلك فإن من الفوائد الأخروية أن قطرة الدم التي تهراق منك تساب عليها، وأن الخطوة التي تخطوها للجهاد في سبيل الله تكرم بها. قال الله تعالى في كتابه الكريم ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فالبذل والعطاء لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى بل يدخر والأجور تثبت لك بإذن الله. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولقد قال تعالى في حديث الإفك الذي أصيب به المسلمون زمن النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. خيرية في ماذا؟ كم من درجات ارتفعت وكم من أحكام وضحت في هذا الصدد وكم من شخص زار حبه لرسول الله ولآل رسول الله وكم من منافق كان مدسوسا في صفوف المسلمين ظهر أمره وكم من درس تعلمناه. فالشخص لا يتبع سبيل المجرمين الطعانين في أعراض المسلمين وأعراض المسلمات وكذلك إن زلت الأقدام فعليه بالمبادرة إلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. دروس استفيدت. قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قد تمرض وتظن في المرض شرا وهو يحمل لك كل الخير. حملك أن تمد يديك إلى الله وأن تسأل الله الشفاء والعافية. فالمرض قد يحجبك عن فعل شر كنت ستقدم إليه وتقبل عليه فحفظك الله بالمرض من هذا الشر. قد يصونك الله بالمرض عن أخطار ستحل بك وهكذا سائر الأمور المكروهة. قد تكرهها وهي تحمل كل الخير. ولقد قال فريق من العلماء ذلك بأن الشخص إذا كان دائما في عافية ورخاء يورث ذلك طغيانا إذ الله قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولكن يكسر أحيانا بالمرض يكسر أحيانا بالابتلاء حتى ترتفع أكف الضراعة إلى الله فيسأل ربه تبارك وتعالى ويرجوه ويفكر في الجرائم التي ارتكبها وفي مظالم العباد التي فعلها فيؤدي لأصحاب الحقوق حقوقهم ويلتجئ إلى الله إن أراد به خيرا. قال تعالى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. أهل الشرك سألوا عن الرسول عن الشهر الحرام كيف استجزتم القتال في الشهر الحرام فإن بعض أصحابك قتلوا ناسا من أهل الشرك. فسؤالهم سؤال تعجب وسؤال عتاب شديد. يسألون الرسول كيف تستجيز أو كيف يستجيز أصحابك أن يقتلوا أن يقاتلوا في الشهر الحرام أليس هذا محرما؟ قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه أي يسألونك عن قتال في الشهر الحرام هل يجوز أو لا يجوز؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل للسائلين قتال فيه كبير، أي من الكبائر أن تقاتل في الشهر الحرام، قتال فيه شأنه كبير شأنه عظيم، ولكن ما صنعتموه أنتم أكبر من القتال في الشهر الحرام. قال تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فيه أن الكبائر تتفاوت، الكبائر تتفاوت في عظمها. إن كنتم تلوموننا على أننا أو بعضنا قاتل في الشهر الحرام فما صنعتموه أنتم من الكفر بالله والصد عن سبيل الله وإخراج أهل الحرم منهم، لا لجرم ارتكبوه ولا لفساد اقترفوه، أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام. ففيه دليل على أن الكبائر تتفاوت في درجاتها، الكبائر تتفاوت في درجاتها، كذا قال فريق من أهل العلم. والآية صريحة الدلالة في هذا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وذكرها، فقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. فالكبائر تتفاوت في عظمها وفي مراتبها، وقد قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فاللمم دون الإثم الفواحش. قد قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن نفس الطريقة في الإجابة على السؤال، طرح فرعون سؤالا على موسى عليه السلام، كما أن أهل الشرك طرحوا سؤالا على الرسول على سبيل العتاب والاستنكار، سألوا عن القتال في الشهر الحرام، فكذا فرعون طرح سؤالا وأسئلة على موسى عليه السلام لما جاءه موسى عليه السلام بعد غياب سنين عنه، وجاء يدعوه إلى الله ويقول له: إني رسول من عند الله. قال له فرعون نفس الكلام: ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، ربيناك في بيتنا وعشت في بيتنا زمنا، وبعد ذلك فعلت فعلتك التي فعلت، قتلت رجلا منا وكفرت بنعمنا عليك وكنت من الكافرين. قال موسى أيضا: فعلتها إذن وأنا من الضالين، أخطأت في قتلي للنفس التي عاتبتموني عليها، لم أكن أمرت بذلك ولكن قدر الله علي ذلك، لا أقول إنني أصبت بل فعلتها إذن وأنا من الضالين، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، ففررت منكم لما خفتكم. وذكر الآية. ثم قال موسى عليه السلام: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، إذا أنا كنت قتلت منكم نفسا، وإذا كنت أنت ربيتني في بيتك، أطعمتني وسقيتني، ولبست في بيتك سنوات، فهذا كله معلوم، ولكن انظر إلى الجرائم التي اجتنيتها أنت في حق أهلي. لقد ذبحت أهلي صغارا، ذبحت أطفالنا صغارا، واستعبدت آباءنا ورجالنا كبارا، واستبقيت نساءنا للامتهان والخدمة، أذللتنا وذبحتنا وفعلت بنا الأفاعيل. أفهذا الذي صنعته من قتل أحدكم أو الذي أنت فعلته معي من كونك أطعمتني وسقيتني يوازي كما يقول العامة في الصلاحين واحد في الألف من الذي صنعته أنت بأهلي؟ وتلك نعمة تمنها علي أنا عبدت بني إسرائيل. ففي أن الشخص يعترف بوجه الحق والصواب للخصم. أسألونك عن الشهر حرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، قل قتال فيه كبير. وموسى قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، فاعترافك بالحق يرفعك عند الله سبحانه وتعالى. فعلتها إذن وأنا من الضالين. الآيات قال تعالى في كتابه الكريم: والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فتنة الناس وصرفهم عن دينهم أكبر من قتلهم. فإذا كنا الآن نعاني من أحداث ونعاني من أحكام قتل وإعدامات إلى غير ذلك، إذا كنا نعاني من ذلك ونعوذ بالله من الظلم، ونعوذ بالله من الظلم، إذا كنا نعاني من ذلك وابتلينا بذلك، فهناك ما هو أعظم من القتل، ألا وهو صرف الناس عن دينهم. فاجتهاد أهل الباطل لصرف الناس عن دينهم أشد ضراوة عند الله من قتل الناس، أشد ضراوة عند الله من قتل الناس. القتل كبيرة من الكبائر كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فالذي يجتني الجنايات ويلصق التهم بالعباد احتمل بهتانا وإثما مبينا. أشد من ذلك كله أن يسعى الشخص لصرف الناس عن الإسلام إلى الكفر، هذا أضر من كل هذا. فنفترض أن أمامنا شخصان ورجلان آخران، رجل قتل شخصا من الشخصين ورجل الآخر كفره، لا كفره باللفظ لكن اجتهد في أن أضله وحمله على أن يكفر، أي الرجلين أشد جرما؟ الذي تسبب في كفره وتسبب في صرفه عن دينه. فهذا معنى والفتنة أشد من القتل. فإذا تسبب شخص في كفر قوم وأضاف إلى ذلك قتلهم فقد ارتكب أبشع الجنايات، قد ارتكب أبشع الكبائر، إذ حمل القوم على الكفر وقتلهم كذلك والعياذ بالله. فتتوالى عليه العقوبات، ونعوذ بالله من الزيغ، ونعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله من الظلم. قال تعالى في كتابه الكريم: والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فلا تظن بأهل الكفر خيرا، لا تظن بأهل الكفر خيرا، فلا تظن بأهل الشر وأهل الإجرام خيرا. ذلك بأنهم يسعون دوما، لماذا؟ ما منتهى غايتهم إن منتهى الغايات عندهم كغاية إبليس أن يصرفوا الناس عن دينهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولقد قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهذه رغباتهم، أن ننتكس وأن نرجع عن ديننا، فنعوذ بالله أن ننتكس ونعوذ بالله أن نرد على أعقابنا. قال تعالى محذرا: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، أي ذهب ثوابها في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما الثابتون على دينهم فقد قال الله في شأنهم: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهادوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أي وسينالونها بإذن الله، والله غفور رحيم، غفور لهم ما اقترفوه من المعاصي والآثام. ثم تبين أحكام الخمر أو بعض أحكامها أو بعض الإشارات إلى ما ورد في الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر، قل للسائلين عن الخمر والميسر، قل لهؤلاء السائلين: فيهما إثم كبير، أي في الخمر والميسر إثم كبير ومنافع للناس. منافع تتمثل في ماذا؟ من هذه المنافع التجارة فيها، قد يربح فيها أقوام. من هذه المنافع أن شخصا مهموما قد يريد أن يذهب عنه لم فيتناول شيئا مسكرا، يريح في الظاهر باله من التفكير والانشغال. فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فهنا أيضا مقارنة المصالح بالمفاسد، قاعدة فيها مقارنة المفاسد بالمصالح. إن عظمت المفسدة دفعت المسألة بما فيها من خير، دفعت بما فيها من خير. أقول ذلك لأنه قد نبتت نابتة تقول: لا دليل على اختيار أخف المفسدتين، ولا دليل على المقارنات بين المصالح والمفاسد. نبتت نابتة سوء، قليلة الفقه، قليلة العلم، قليلة الديانة. إذا جئت تقارن بين المصالح والمفاسد يقولون: لا مصالح ولا مفاسد، ينفون ذلك. والنصوص كما ترون شاهدة عليهم بذلك، النصوص شاهدة عليهم بذلك. ذلك أنهم يرومون أمرا آخر، يرومون أن من وقع في زلة ولو كانت صغيرة أصبح غرضا لهم ولسهامهم، والآخر يرتكب الكبائر ويفتري على الله الكذب ولا يتجهون إليه بلوم ولا بعتاب. فعود قائلا، يقول تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه إحدى الآيات الواردة في تحريم الخمر، عفوا المقدمة لتحريم الخمر، فإن الخمر نزل تحريمه بعد إرهاصات بتحريمه. فأولا كان حلالا محضا، وذلك طيلة العهد المكي. قال الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فكان امتنانا من الله سبحانه وتعالى على العباد بأنهم يتخذوا من ثمرات النخيل، أي التمر والرطب ونحوها، والأعناب، الأعناب والزبيب ونحو ذلك، سكرا أي خمرا يسكرون بها ورزقا حسنا. فهنا ذكر الخمر وذكر الرزق الحسن، فبما يشهد أن السكر لم يكن من الرزق الحسن، لأن الله قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فمن الناس من يتخذ من ثمرات النخيل والأعناب رزقا حسنا، كالذي يأكل الرطب، كالذي يأكل التمر، كالذي يأكل العنب، كالذي يأكل الزبيب، كالذي ينتبذ شيئا من ذلك دون وصول إلى حد الإسكار، فهذا رزق حسن. أما الذي يسكر، فليس السكر حينئذ من الرزق الحسن المحض. ولذا لزم التنبيه على ذلك، لأن البعض كان يقول كانت الخمر رزقا حسنا، لا، بل هنا واو العطف واو التي تفيد التغاير هنا. فمن الناس من يتخذ من ثمرات النخيل والأعناب سكرا، ومن الناس من يتخذ من ثمرات النخيل والأعناب رزقا حسنا. فكان حلالا في أول الأمر الخمر، لكن لم يكن هو بالرزق الحسن الذي امتن الله به على العباد. قال تعالى بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فضيق الخناق كما يقول الناس على شربة الخمر. ثم بعد جاء نص مشعر بأن الخمر سيحرم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم يروى أن عمر قال يا رسول الله ادعو الله أن ينزل لنا في الخمر بيانا شافيا، والسند فيه بعض المقال اليسير، فنزل قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فيروى أن الصحابة قالوا انتهينا انتهينا. وقال أبو طلحة لأنس، وكان يسقيهم آنذاك خمرا، يسقي أبا طلحة وأبي بن كعب وغيرهما، قال أبو طلحة له يا أنس قم إلى هذه الدنان، يعني الممتلئة خمرا، فأهرقها أو فاكسرها. فقام أنس فطرحها في سكك المدينة سمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله. يسألونك عن الخمر والميسر قل الميسر القمار كما هو معلوم، الميسر القمار، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، إثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. كان هذا في بداية الأمر، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي أنفقوا العفو، أي أنفقوا الزائد عن حد الاحتياج، فما كان زائدا عن الاحتياج أخرجوه. فلم تكن هناك حينئذ أنصبة للزكوات، لم تكن هناك مقادير للزكوات أنها ربع العشر أو زكاة الزروع كذا، إنما خذ حاجتك وأنفق الزائد. وعلى هذا الغرار ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث كان ممنوعا، كل واشرب لمدة ثلاثة أيام من لحوم الأضاحي، وبعد ذلك لا يأكل أحد أبدا منها. فكان هذا يضطر الذي ذبح جملا أن يأخذ ما يكفيه الأيام الثلاث ويتصدق بالذي سيتلف، بالذي يخشى تلفه. وهذه كما يقولون وسيلة من وسائل المواساة أو سبيل من سبل المواساة في وقت من الأوقات. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك، رخص عليه الصلاة والسلام إذ قال: فكلوا وادخروا حيث شئتم. كذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال: فكلوا وادخروا حيث شئتم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فقالوا: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. إذن من العلماء على هذا التأويل من ذهب إلى أن الآية منسوخة، منسوخة بأنصبة الزكوات. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، هل الوقف هنا أو لا؟ لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى أم أن الوصل أولى؟ الوصل أولى لارتباط الآيتين ببعضهما، إذ الله قال: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. هذا ويجدر التنبيه على حديث، على ضعف حديث، ألا وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يقف عند رؤوس الآيات، من أنه كان يقف عند رؤوس الآيات. فهذا الخبر ضعيف الإسناد، وذكروا بذلك لأن بعض إخواننا قد يلومون الذي يصل بعض آيات الفاتحة بالأخرى فيقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قد يتجه إليه لائم ويقول: أنت مخالف للسنة، لماذا لم تقف عند رؤوس الآيات؟ فالجواب أن الحديث الذي فيه أن النبي كان يقف عند رؤوس الآيات لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقتضي المقامات الوصلة، كما في قوله تعالى: فويل للمصلين، الأولى الوصل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالوقف قد يخل بالمعنى ويقوي قول القائل المبطل: قم بنا إلى خمار نساقينا، فلم يقل ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. فالوقف قد يخل بالمعنى. قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، عن أي شأن اليتامى؟ سأل الصحابة رسولهم الأمين عليه الصلاة والسلام، هم سألوا عن الحقوق المتعلقة باليتامى، سألوا عن الحقوق المتعلقة باليتامى. قالوا لقوله تعالى: قل إصلاح لهم خير، أي أصلح أموالهم. يعني ماذا نصنع في أموال اليتامى يا رسول الله؟ كأن السؤال هنا عن إصلاح الأموال، لم يسألوا في هذا المقام عن اليتيم متى ينتهي يتمه، عن اليتيم متى ينتهي يتمه، إنما السؤال عن المعيشة مع اليتامى وعن الاتجار في أموالهم بدليل السياق القرآني العزيز. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أصلحوا أموالهم قدر استطاعتكم. وإن تخالطون في إخوانكم، كان الصحابة يتحرون في شأن أموال اليتامى تحريا شديدا، فكان أحيانا الرجل يطبخ لنفسه طعاما من ماله وعنده يتيم يربيه في بيته، فيطبخ لليتيم طعاما آخر، فقد يمتد بصر الأبناء إلى طعام اليتيم، وقد يمتد بصر اليتيم إلى طعام الأبناء فيحصل نوع من أنواع العنت، وقد يفسد طعام اليتيم أو يفسد طعام الناس. فقال تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي بمنزلة إخوانكم، وأنتم مع إخوانكم تتوسعون بعض التوسع، تأكل من طعام أخيك، أخوك يأكل من طعامك، والله يعلم المفسد من المصلح. فهذه الآية حاكمة. فكان عدد من السلف إذا سئلوا عن ذلك أو عن شؤون اليتامى استدلوا بقوله والله يعلم المفسد من المصلح على الإجابة على كل تساؤل يرد عليه. فتأتي تقول ماذا أصنع لليتيم؟ قل لك يا أخي الله يعلم المفسد من المصلح، ما كنت صانعا بمالك فاصنع بمال اليتيم، ما دمت ترمو الإصلاح وما دمت تريد الإصلاح، الله يعلم المفسد من المصلح. فرح الصحابة بهذه الآية، الآية صرت عليهم كثيرا، كانوا يحجبون أنفسهم ويحجبون أولادهم ويحجبون الأيتام في معيشة مستقلة خوفا من الوارد في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فكانوا يحترزون لذلك أشد الاحتراز. فقال تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. استدل بالآية الكريمة على تسمير أموال اليتامى، أي الاتجار فيها ونحو ذلك من أمور الإصلاح. ولقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها، لا تتركوها للصدقة تأكلها، بل شغلوها، أي حتى تأتي بدخل، ولا تتركوها حتى تأتي الصدقة عاما بعد عام تأكلها. واستدل بهذا على أن مال اليتيم إذا بلغ النصاب أخرجت زكاته، مال اليتيم إذا بلغ النصاب، فقد يكون اليتيم من أصحاب الملايين، قد يكون اليتيم من أصحاب الملايين، هل تخرج عليه حينئذ زكوات؟ نعم تخرج عليه حينئذ زكوات على رأي الجمهور، والله أعلم. قال تعالى ولو شاء الله لأعنتكم، أي لشق عليكم ومنعكم من التصرف في أموال يتامى مطلقا، لو شاء الله لأعنتكم، أي لأحل بكم العنت ولأحل بكم المشقة، ولكن ربكم بكم رحيم. إن الله عزيز لا يغلب، حكيم فيما يشرع سبحانه وتعالى.